الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا 19 من التعليق والشرح على رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله تعالى، وقد اختصره وأضاف إليه، اختصره من روضة الناظر وأضاف إليها أشياء وقيود ليست فيها. وكنا بفضل الله تعالى في المجلس الماضي انتهينا من الكلام عن الأصل الثاني من الأصول المتفق عليها وهي الأخبار، فإن الأدلة أو الأصول كما اصطلح عليها العلماء رحمة الله تعالى عليهم منها ما اتفق عليه العلماء ومنها ما اختلفوا فيها، فمن المتفق عليه القرآن إجماعا والسنة كذلك، ثم الإجماع وهو كذلك محل اتفاق بين العلماء، ثم يأتي بعد الإجماع على ترتيب المؤلف استصحاب الأصل، استصحاب العدم أو استصحاب الأصل عموما على ما نصل إليه إن شاء الله تعالى، وإن كان غير المؤلف يجعل الأصل الرابع القياس. وعلى كل، انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن الكتاب، وانتهينا كذلك من الكلام عن الأخبار، لننتقل مع المؤلف في هذا المجلس إن شاء الله تعالى إلى ثالث الأدلة وثالث الأصول وهو الإجماع. فيقول رحمه الله رحمة واسعة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثالثا الإجماع. قال رحمه الله تعالى تعريفه: قال رحمه الله تعالى هو لغة يطلق على العزم، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم أي يلزموا، ويطلق على الاتفاق، ومنه قولهم أجمع القوم على كذا أي يتفق عليه. وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر بعد في أي عصر كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي كالإجماع على أن الماء ينجس إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث به. قال رحمه الله رحمة واسعة ثالثا أي ثالث الأصول الإجماع. والإجماع نحتاج قبل أن ندخل في مباحثه أن نعرف حقيقة الإجماع. فما هو الإجماع؟ فعرفه رحمه الله لغة واصطلاحا، فذكر أن الإجماع يأتي في اللغة بمعنيين، يأتي مشتركا بين معنيين كما هو اختيار أبي محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى. الإجماع يأتي مشتركا لفظيا بين معنيين، المعنى الأول معنى العزم وهو التصميم على فعل الشيء، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم ثم تصفر، فأجمعوا أمركم أي عزموا أمركم. ويأتي كذلك بمعنى الاتفاق وهو الأشبه في هذا الموطن وهو الأليق باصطلاح العلماء رحمة الله تعالى عليهم هنا، ومنه قولهم أجمع القوم على كذا يعني اتفقوا، اجتمع رأينا أن نفعل كذا أي اتفقنا فيما بيننا على أن نفعل كذا. إذن الإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم ويأتي بمعنى الاتفاق، ولا منافاة على كل حال، فهذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح فعرفه رحمه الله تعريفا جيدا في الجملة، وإلا فإن ابن قدامة رحمه الله تعالى من رجع إلى تعريفه في الروضة وجد أنه ليس بالجامع، فإن ابن قدامة رحمه الله في الروضة قال هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو عفوا قال ابن قدامة هو اتفاق علماء العصر، نعم ابن قدامة في الروضة يقول هو اتفاق علماء العصر، فكان تعريف ابن قدامة واسعا. وكذلك وأوسع منه تعريف أصل الأصل الغزالي في المستصفى رحمه الله تعالى، فإنه قال هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الغزالي قال هو اتفاق أمة محمد، وكان في هذا من القصور أنه أدخل العوام مع العلماء، مع أنه سيمر علينا أن العوام لا يدخلون في الإجماع ولا يلتفت إليهم في الإجماع، والصغار والمجانين لا يدخلون في الإجماع، لكن قوله اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخل جميع هؤلاء. ومن ثم جاء أبو محمد في الروضة فأراد أن يقيد الواسع في كلام الغزالي وأن ينفي ما أدخله الغزالي في التعريف، فقال هو اتفاق علماء العصر. فوقع في إشكالين: الأول أنه عمم في العلماء، سيمر علينا أن العلماء منهم مجتهدون ومنهم مقلدون، والمقلدون لا يعدون كذلك في الإجماع ولا يدخلون حتى على اختيار أبي محمد رحمه الله. نعم في المقلدين اختلاف بين العلماء، غير أن أكثر العلماء على أن المقلدين من العلماء ما يدخلون في الإجماع. وعلى هذا قوله اتفاق علماء العصر بالجمع المضاف يفيد العموم، كل العلماء. طب علماء النحو يدخلون معنا؟ الظاهر أنهم يدخلون. ومن أجل هذا كان قول المؤلف هاهنا هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يقل ما قاله صاحب أصل الأصل الغزالي اتفاق أمة محمد، ولم يقل بقول صاحب الأصل هو اتفاق علماء العصر، على أن ابن قدامة رحمه الله أيضا وقع في إشكال آخر، وهو أنه قال علماء العصر، فقد يفهم منها أنه يقصد في عصره هو، إذا كان الألف واللام للعهد، إذا كان الألف واللام للعهد علماء العصر أي عصر. وعلى هذا يفهم من كلام ابن قدامة أن الإجماع يكون في عصر دون باقي العصور، إما عصره هو وإما عصر الصحابة، مع أنه ما يقول بهذا. وإن قلنا بأن الألف واللام هنا للاستغراق فهذا معناه أنه لن يحصل إجماع أيضا، لأن العصر هنا معناه كل العصور، فإجماع أهل عصر معين دون باقي العصر العصور السابقة واللاحقة لا يعد إجماعا، مع أنه أيضا ما يقول بهذا. ومن ثم قلت أحسن المؤلف رحمه الله هنا إذ اعتاض عن قول الغزالي وقول ابن قدامة بقوله هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر كان بعد وفاته على حكم شرعي. فأول شيء في حقيقة هذا الإجماع وفي حده أنه اتفاق، وهذا يناسب المعنى اللغوي، لكن لما كان كل اتفاق عند أهل اللغة يسمى إجماعا، كان الأمر عندنا في الأصول والفقه والشرع إن شئت فقل وإن شئت قلت هذا أيضا مخصوصا بإجماع المجتهدين. والمجتهدون جمع مجتهد، وسيمر علينا أيضا إن شاء الله تعالى في ختام هذا الكتاب الكلام عن الاجتهاد والتقليد، لكن في الجملة المجتهد من جمع الآلات والأدوات التي تؤهله لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، من جمع أو من اجتمعت فيه الآلات والأدوات التي يستنبط بها الأحكام الشرعية من أدلتها. وعلى هذا من يحفظ أقوال العلماء ولا يستطيع الاستنباط ليس بمجتهد. من لم تجتمع فيه الآلات، آلات الاجتهاد وأدواته، فإنه كذلك ليس بمجتهد. طب اجعل أسئلتك بعد شوية. طيب حاضر، يأتينا الكلام إن شاء الله تعالى، لكن لو سمحت إحنا لازلنا نعرف الإجماع، ما هو الإجماع؟ لكن مسائل الإجماع ستمر علينا تفصيلا مع المؤلف مسألة مسألة إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: هو اتفاق مجتهدين. فإذا ذكرنا المجتهدين خرج، يعني إذا ذكرنا الاتفاق أولا خرج الاختلاف، فمسألة وقع فيها اختلاف ولو من واحد لا تعد إجماعا، لأنه لا يقال اتفاق مع وجود مخالف. فهذا نأخذ من التعريف اتفاق، يبقى انتفاء الاختلاف. فإذا وجد مخالف واحد فأكثر فهذا لا يعد إجماعا وهو قول الأكثر. اتفاق مجتهدين، فإذا ذكرنا المجتهدين، مجتهدي جمع مجتهد، فإذا ذكرنا المجتهدين خرج من سواه من المقلدين أو الفروعيين الذين يحفظون الفروع، أو من جمع الآلات حفظا لكن ما يستطيع إعمالها، وكذلك على كل حال خرج غير المجتهد. هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك اجتماع في الأمم السابقة أو اجتماع غير أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمم السابقة يمكن أن تجتمع على ضلالة، بل هو واقع حاصل. أما هذه الأمة فمن جملة كرامتها على الله أنها لا تجتمع على ضلالة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والإضافة إليه هنا صلى الله عليه وسلم للتخصيص، لا تجتمع أمتي، وفي لفظ لا تجتمع هذه الأمة، هذه هنا للتعيين، فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وأيضا خص هذا بأمته عليه الصلاة والسلام. ومن ثم إذا اتفق اليهود على شيء ما من أمر الدين، أو اتفق النصارى كلهم الآن على شيء من أمر الدين، فإنه لا يعد إجماعا وليس بحجة، بل إننا نعتقد أنهم أجمعوا على الباطل، على الكفر بالله عز وجل، على الكفر بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إجماع باطل. ولو أن بعض اليهود أو بعض النصارى الآن تعلم من علوم الشريعة حتى صار جامعا لآلات وأدوات يمكنه بها الاستنباط، لو تصورنا هذا، نعرف الآن جماعة يسمون بالمستشرقين، والمستشرق في الأصل هو إنسان غربي طلب علوم الشرق. يقول المستشرق السين والتاء بمعنى الايه؟ الطلب، فهو يطلب علوم الشرق، يطلب علوم الشرق، فيطلب العربية ويطلب بعض علومها. ورأينا من المستشرقين من يعني أخرج المخطوط العربي تحقيقا، ومنهم من كتب في الحديث، يعني موسوعة أطراف الحديث النبوي هم من قام عليها وأخرجوا أشياء من مثل هذا، بل بعضهم كتب معجم ألفاظ القرآن الكريم، فكتبوا في هذا، لكن ما كتبوا في هذا خدمة للدين، إنما على قولهم هم خدمة للعلم. وعلى ظننا نحن أنهم ما كتبوا في هذا إلا من أجل استخراج الشبهات أو الوقوف على الشبهات التي أثيرت قديما من أجل أن يثيرها حديثا، فيمنع أصحابهم من الدخول في الإسلام فضلا أن يشككوا المسلمين في إسلامهم. أيا ما يكون، الشاهد لي لو أن قوما من غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام بلغوا رتبة الاجتهاد فخالفوا مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أيخرقون إجماعا؟ ما يخرقون إجماعا، وما يدخلون في حد الإجماع أصلا. هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أي عصر. طبعا احنا إذا قلنا مجتهدين نفهم من أمة محمد ابتداء أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة. في أي عصر كان. إذن الإجماع لا يقف على عصر دون عصر، فكل المجتهدين أو كل مجتهد عصر إذا اتفقوا على شيء فهو حجة وهو إجماع. سيمر علينا أن أكثر أهل العلم سلفا وخلفا على أن إجماع الصحابة حجة، وهذا أقوى ما يكون من الإجماع. حتى قال ابن تيمية رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، ذكر هذا في الواسطية. فالمجتهدون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في العصر الأول إذا أجمعوا على حكم كان قولهم إجماعا. طب إذا اجتمع مجتهد التابعين واتفقوا على حكم أيضا في مسألة ما، أيكون قولهم إجماعا؟ أفادنا المؤلف أنه يكون إجماعا، وهذا هو الصحيح وهو قول جماهير الأصوليين، وسيمر علينا البحث أيضا تفصيلا مع المؤلف. فإن من العلماء من أنكر الإجماع أصلا، قال: ما يكون إجماعا عقلا أو ما يكون إجماعا شرعا في أي عصر من العصور؟ ومنهم من قال: بل يكون في عصر الصحابة دون ما سوى. لكن أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: في أي عصر كان أن الإجماع حاصل في كل عصر حتى في عصرنا هذا. فإذا اجتمع المجتهدون من أمة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا العصر على مسألة ما ولو من النوازل واتفقوا ولم يختلفوا، كان هذا إجماعا وكان حجة، يحرم على من جاء بعدهم أن يخالفهم فيه وأن يخرج عن قولهم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله في أي عصر، هذا أولى من قول ابن قدامة. اتفاق علماء العصر، والمؤلف رحمه الله الظاهر والله أعلم أنه استفاد هذا من كلام ابن بدران رحمه الله، فإن ابن بدران لما علق في نزهة الخاطر العاصر على ابن قدامة نبه على هذا، على أن الإجماع يكون في كل عصر. على كل قال: هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر كان، حتى لو أجمعوا في زمانه عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ لا، ما يكون الإجماع إلا بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام، لذا قال المؤلف مقيدا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذ لا حاجة لنا في هذا الإجماع مع وجود الوحي، فالقرآن ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام يفصل. وعلى هذا إذا اتفقت كلمة الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم على أمر ما، لا يكون اتفاقهم إجماعا على المعنى الاصطلاحي، لكن تكون الحجة في أن النبي أقرهم، فتكون الحجة من الأخبار وليست من الإجماع. فالإجماع لا ينعقد في حياة عليه الصلاة والسلام، وإن وجد الاجتهاد في زمان عليه الصلاة والسلام، وهذا من المباحث التي ربما نمر عليها إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الاجتهاد والتقليد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربما سمح لبعض الصحابة أن يجتهد في زمان، قيل ضربة على الاجتهاد، وقيل ما كانوا يجتهدون إلا للضرورة، وهذا الأصح، أن الصحابة ما كانوا يجتهدون في حياة عليه الصلاة والسلام إلا للضرورة. لما خرجوا في غزوة سيف البحر وخرجت سمكة العنبر وهم جياع وليس معهم زاد، والأصل عندهم حرمة أكل الميت، ولم يعرفوا لهذا الأصل مخصصا، اجتهدوا فقالوا نحن مضطرون فأكلوا وحملوا معهم من السمك. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سألوه فأقر اجتهادهم. كذلك أبو سعيد لما ركب الفاتحة سيد القوم وأخذ قطيع الغنم، ما أخذوا منه شيئا بل استاقوه كله إلى أن أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقر وقال اضربوا لي معكم بسهم اعتمدوا هذا الاجتهاد. عمرو بن العاص لما اغتسل للبرد كان مضطر، فلما عاد إليه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما كان منه. لما خرج الصحابة يبحثون عن عقد أسماء الذي ضاع من عائشة، فحضرت الصلاة ولا ماء، فصلوا بغير وضوء، وكان التيمم بعد ما نزل، كان هذا اجتهاد. لكن لما عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لما أعاد أحد الرجلين الصلاة والآخر لم يعد، خرج في حاجة فحضرت الصلاة ولا ماء، فصلي بلا وضوء، ثم وجد الماء فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة والآخر لم يعد، فقال النبي لأحدهما أصبت السنة، وقال للآخر لك الأجر مرتين، إلى آخر هذه الأمثلة وهي كثيرة. فكانت هذه اجتهادات، لكن ما تعتمد إلا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. عمر اجتهد في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان كلامه هل حجبت نساءك ونحو من هذا، لكن ما كان الاجتهاد يكون حجة إلا إذا أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم أشرنا من قبل إلى مسألة، ونحن نتكلم عن الأخبار، وهي ما يسميه ابن تيمية وابن القيم ومن تابعهما على هذا القول إقرار الله تعالى، هل إقرار الله حجة؟ وطبعا المراد بهذا الاصطلاح أن يفعل الصحابي فعلا في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل إلينا أن النبي اطلع عليه، أن يعد حجة؟ قلنا جماهير الرسولين على أنه ليس بحجة. إذن الإجماع هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر كان، شريطة أن يكون هذا العصر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فيبدأ من عصر الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا. طيب، إذا اتفق المجتهدون على أكل السمك المشوي وأنه لذيذ طيب، أو على أن الإسدرين مفيد للصداع مثلا، أو أن على أن المنشار قاطع جيد للخشب، أو كذا من أمور الدنيا، على أن البناء على الأرض الزراعية من غير عواميد مثلا، الدار ما تقوم إلا مدة قليلة ثم تسقط، أيعد هذا إجماعا؟ لا، أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم. ومن ثم قال المؤلف على حكم شرعي. إذن الإجماع الذي نقصده هنا هو إجماع المجتهدين على الأحكام الشرعية. لو اجتمع المجتهدون واتفقوا على أمر من أمور الدنيا فقولهم ليس بحجة، ولكل أحد أن يخالفه. إذا جاز لك أن تخالف النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الدنيا فمخالفة من دونه من باب أولى. نهاهم عن تأبير النخل فتركوا لقوله عليه الصلاة والسلام، فخرج شيصا، خرج البلح شيصا، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، وأشار إلى هذا في قوله أيضا في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي في الدين. أما في أمر الدنيا فلا يلزمك أن تتابع أحدا. قالوا أجمع العلماء، علماء الجيولوجيا مثلا، علماء طبقات الأرض، أن الزراعة في الجبل لا تنبت زرعا. فقال بعض الناس لا، أنا الآن أستنبط وأقول بنظرية أن الزراعة في الصخر يمكن أن تنبت بطريقة ما. ما ينكر عليه من جهة الشرع، وإن كان الإنكار عليه يكون من جهة العقل، لكنه ليس بآثم ولا متوعد بوعيد، بخلاف من قيل له أجمع العلماء على تحريم الجمع بين الخالة والعم في النكاح فقال بل يجوز. فنقول هذا المخالف للإجماع ظالم فاسق، بل قيل بكفره على ما سيمر علينا في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فكان هذا وعيدا شديدا لمخالف الإجماع، الإجماع الشرعي، الإجماع للحكم الشرعي. على كل حال، ما مثال الإجماع؟ أمثلة كثيرة جدا، لكن ضرب المؤلف رحمه الله مثالا، وإنصافا أقول أحسن المؤلف رحمه الله إذ خرج عن الأمثلة التي في الروضة. الذي في الروضة الإجماع على وجوب الصلاة، الإجماع على وجوب الزكاة، الإجماع على على تحريم الزنا، الإجماع على تحريم القتل مثلا، هذه كالإجماع. وذكر الصلاة في الروضة ومثل هذا الذي ذكرناه. لكن المخالف لنا يقول هذه أشياء ما ثبتت بالإجماع أصلا، بل هذه ثبتت بالتواتر، ومن ثم سنحتاج إلى منازعة، هل التواتر هو ما أثبتها أم أن الإجماع هو الذي أثبتها، أو أن الثبوت حصل بالإجماع وبالتواتر؟ هذا أصح. فوجوب الصلوات الخمس ثابت بالتواتر وبالإجماع، وتحريم الزنا ثابت بالتواتر وبالإجماع، ثابت بالتواتر وثابت بالإجماع. لكن بدلا من المنازعة نأتي بمثال لا نزاع فيه. فالماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإجماع المسلمين في كل عصر ومصر على أنه نجس لا يجوز استعماله إلا لضرورة. ومن ثم يقول المؤلف كالإجماع على أن الماء ينجس إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. طبعا لو تعرضنا لشرح الإجماع سنحتاج إلى دخول في الفقه. يعني أجماع على أن الماء قليلا كان أو كثيرا، فالماء إذا تغير ما يلتفت لقلة ولا لكثرة، هذا إجماع أن الماء ينجس إن تغير، هذا القدر مجمع عليه. لكن إن سقطت النجاسة في الماء القليل ولم يتغير فيه خلاف، لكن إن تغير القليل أو الكثير فالاتفاق على أنه ينجس. تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يشترط اتفاق هذه الأوصاف الثلاثة، بل وصف واحد كاف بإجماع، بشرط أن تكون النجاسة حصلت عن حدوث فيه لا عن مجاورة. تقدم معنا في الطهارة هناك في المنار وفي الدليل أنه لو ألقيت الميتة خارج البئر فانتقل من ريح الميتة إلى ريح الماء أن الماء مختلف فيه، والصحيح أنه لا ينجس. لكن محط الإجماع إذا سقطت النجاسة في الماء. وممن حكى الإجماع الذي قاله المؤلف الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعي لما ذكر حديث أبي أمامة الماء مرفوعا الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات، قال هذا حديث لا يصحح أهل النقل مثل إسناده، لكن إجماع الناس عليه، لكن إجماع الناس عليه. فحاكي هذا الإجماع هو من؟ الشافعي رحمه الله تعالى. وليس للمخالفين معنى أن يقولوا هذا ثبت بالتواتر. أي تواتر؟ الدليل الذي في الباب ضعيف، وإنما احتججنا به لما جاء في وفاق الإجماع على أننا سنقرر أنه ما من إجماع إلا وله مستند ودليل. لكن قد يبلغ الدليل كل الأمة وقد يبلغ بعضها دون البعض. على كل حال هذا تعريف الإجماع لغة، هو العزم أو الاتفاق، كلاهما معنيان صحيحان، العزم والاتفاق. وأما في الاصطلاح فالأجود ما قاله المؤلف أنه اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. يمكن أن يكون هذا على حكم شرعي عقدي، يمكن أن يكون على حكم كإجماع أهل السنة على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، هذا حكم أجمع عليه أهل السنة على الإجماع على الحوض، أن للنبي حوضا في الآخرة خص به صلى الله عليه وسلم، هذا في الاعتقاد. وإن كان الإجماع إجماع أهل السنة، وسننبه فيما بعد من هم أهل الإجماع، هل المبتدعة يخلقون إجماعا أو لا، سيمر علينا في بحثه أيضا إن شاء الله تعالى. وقد يكون البحث في الفقه، وقد يكون الإجماع في مسائل العمل وهذا محل البحث ابتداء، وقد يكون الإجماع في مسائل الأخلاق كالإجماع على وجوب الكذب، على استغفر الله، على حرمة الكذب ووجوب الصدق ونحو من هذا، هذا أيضا إجماع في باب الأخلاق. يمكن أن يكون الإجماع في باب اللغة العربية على أن الفاعل مرفوع، لا، هذا ما يدخل معنا، وإن كان له نسبة للشرع لكنه لا يدخل معنا. الإجماع على أن بحر البسيط العروض وعلوم العروض علوم عربية هي تخدم الشريعة أيضا، لكن الإجماع فيها ليس إجماعا على حكم شرعي. نعم. فرحمه الله تعالى أن الإجماع ممكن عقلا وواقع شرعا. فرحمه الله تعالى ذهب النظام والخوارج وبعض الرافضة إلى أن انعقاد الإجماع مستحيل، بدعوى أنه يستحيل معرفة آراء جميع المجتهدين في المسألة الواحدة مع كثرتهم وانتشارهم في الأفكار الشاسعة. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه ممكن عقلا وواقع شرعا، إذ إنه لا يمتنع في العقل أن يتفق مجتهد الأمة على حكم شرعي، وقد وقع الإجماع شرعا، وقد أجمعت الأمة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام، وكل ما وقع شرعا فهو جائز عقلا. قال رحمه الله رحمة واسعة: الإجماع ممكن عقلا وواقع شرعا، كذا قال هنا وكذا قال أبو محمد بن قدامة أيضا في الروضة، وهذا مذهب جماهير الأصوليين على أن الإجماع ممكن عقلا. وإن عبرنا بتعبير المناطق نقول هو جائز عقلا، بيقول الأشياء إما واجب وهو ما لا يتصور عدمه، وإما مستحيل وهو ما لا يتصور وجوده، وإما جائز وهو ما أمكن وجوده أو عدمه. في درس النهاردة قبل أن يأتي الشارح جائز ممكن، ممكن يحضر وممكن، لكن ممكن أن نعقد درس الوصول بالأمس، أنا أقول هذا اليوم هل يمكن؟ هذا مستحيل لأنه لا يمكن وجوده. وطبعا يذكرون مثال الواجب بقى، يعني خالق هذا الكون يقولون واجب لأنه لا يتصور عدم. فالأشياء على كل حال عقلا إما واجب وإما مستحيل وإما جائز. هل يمكن أن يحصل الإجماع ولا وجود الإجماع واجب ولا وجوده مستحيل؟ الناظر يجد أن الإجماع يجوز حصوله ويجوز عدم حصوله، فيمكن أن يوجد الإجماع ويمكن ألا يوجد، هذا حق. فنحن نرى أن مسائل حصل ونقل فيها إجماع ومسائل لم ينقل فيها إجماع، فالإجماع على هذا الحال جائز عقلا. لكن ما احتاج المؤلف رحمه الله وغيره أن ينص على هذه المسألة إلا من أجل التنبيه على الخلاف، فإن النظام من المعتزلة في طائفة منهم قالوا بأن الإجماع لا يتصور، يعني الإجماع مستحيل عقلا، الإجماع مستحيل عقلا، العقل يحيل وجود الإجماع. احنا قلنا المستحيل اللي هو ما لا يمكن ايه وجوده، ازاي يا جماعة بقى؟ قالوا كيف انتم تقولون اتفاق المجتهدين في عصر ما والمجتهدون متفرقون في البلدان، ومنهم صاحب الصيت المعروف الذي يشار إليه البنان، وفيهم الأخيار، وفيهم المغمورون، فيهم من يستطيع أن يجهر بقوله، وفيهم الموصوف بالجبن الذي قد يسكت عن الحق الذي يعتقده جبنا. ولو سلمنا أنهم تكلموا جميعا بالحكم، فمن الذي يمكنه أن يطوف على العلماء في كل الأقطار في وقت واحد فيسمع أقوالهم جميعا غير بتوع الأناليم؟ جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء على أن الإجماع جائز عقلا، أو كما قال المؤلف ممكن عقلا وواقع شرعا. وحجتهم في هذا أن الإجماع قد حصل فعلا أن الإجماع قد حصل فعلا ونقل، والأدلة قد دلت على حجيته، الأدلة الشرعية قد دلت على حجيته، ولا يمكن أن يكون الدليل الشرعي دالا على حجية الإجماع وهو غير ممكن. هذا إجمال لما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله وذهب عامة أهل العلم. لما الإجماع حاصل؟ لأنه وجد فعلا، ومن ثم ختم كلامه بقوله وكل ما وقع شرعا فهو جائز عقلا. في الحقيقة لو يعني ضربنا على قوله شرعا لكان كلامه أنسب، هو أنسب للسير أن يكون شرعا، لكن لو قال وكل ما وقع فهو جائز عقلا لكان الكلام أدق. وهذا الذي ذكره ابن بدران ضبطا، كل ما وقع فهو جائز. العقول لا تمنع شيئا موجودا، العقول تحيل وتمنع وقوع ما لم يقع. أقول مستحيل أن يكون المسجد هذا بني بلا بناء، مستحيل أن يكون أخونا السيد جاي من بلده مشي مثلا، فإن كذبني وقال طيب أنا جئت على قدمي ماشي، فعندئذ الاستحالة التي كنت أقولها قبل علم، ما دام أنه وقع إذن هو غير مستحيل في العقل. الشيء الذي وقع لا يمكن أن يكون، كيف يكون مستحيلا وقد وقع؟ وصل الكلام؟ طيب أنتم تقولون يستحيل نقل الإجماع، لا ده الإجماع نقل على وجوب الصلوات الخمس، نقل على تحريم الزنا، نقل على فرضية زكاة، فرضية صيام رمضان، إلى آخر هذا. تكذبون؟ قالوا ما نكذب، لكن نقول هذه ثبتت بالتواتر، نقول ثبتت بالتواتر وثبتت بالإجماع. ثم إنكم لا تتكلمون عن الحجية الآن، أنتم تتكلمون عن هل يمكن هذا ولا لا يمكن، هل يمكن العلم بهذا أو لا يمكن. إذن النظام مع المعتزلة في الجملة والشيعة عفوا والخوارج ذهبوا إلى أنه يستحيل العلم بالإجماع، ومن ثم قالوا الإجماع لا يمكن عقلا، لا يمكن حصوله. وبين القولين أقوال، من أشهرها أن الإجماع ممكن في عصر الصحابة فقط دون ما سواه، في عصر الصحابة نعم، لكن فيما سوى عصر الصحابة لا، ومن ثم لا إجماع بعد عصر الصحابة. فإن أثبتنا إجماع الصحابة على العين والرأس، لكن بعد الصحابة ما تقول لي إجماع. وهذا الكلام في الحقيقة قال به طائفة من أهل العلم، وإن كان أكثر العلماء على القول الأول على أنه يقع في كل عصر. وممن انتصر لهذا القول الطوفي من الحنابلة، وهو أحد الشراح للروضة، لكنه ما شرحها مباشرة، ولو تذكر كنا اخترنا كتابه قديما أن نشرح البلبل، فاختصر الروضة في كتاب سماه البلبل، ثم عاد فشرح مختصر الروضة في 3 مجلدات، هو شرح مات في الحقيقة، شرح أصولي رائق على الروضة. فاختار الطوفي في مختصره وكذلك ابن بدران في شرح على الروضة هذا القول، وشيخ الإسلام بعضهم ينسبه إلى هذا القول وإن كان الواقع يخالف هذا. نعم جاء في كلام شيخ الإسلام في بعض المواطن والإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، لكن هذه العبارة لمن تأملها ليس فيها أنه لا إجماع إلا في عصر الصحابة. ومن ثم لما ذهبنا ننظر لصنيع شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وفي شرحه للفقه للعمدة وغيره، نراه يستدل في عدد من المسائل بالإجماع، يقول وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا. وبعض الطلاب الآن استخرج بحوثا فيها إجماعات أو إجماعات حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيها من المسائل ما لم يحدث على عهد الصحابة ولم يتكلم فيه صحابي واحد. فحجة هؤلاء أنهم قالوا المجتهدون من الصحابة معروفون، والمجتهدون من الصحابة يمكن حصر أقوالهم، يمكن أن يجتمعوا في مكان فيتناقشوا أمرا ما فيحفظ عنهم وينكر، لكن بعض الصحابة الأمر عسير، ولو أنهم قالوا عسير لقلنا لا إشكال هو عسير بعض الصحابة، لكن يقولون مستحيل، إن كان ممكنا في عصر الصحابة فهو ممكن بعد الصحابة. أنتم أردتم أن تتوسطوا القولين، وانتبه الكلام يا إخواني إلى الآن كلام إيه؟ عقلي. هل يمكن عقلا أن يحصل إجماع ولا مش ممكن؟ فإن قلتم يمكن في العصر الأول يلزمكم أن تقولوا يمكن في عصر بعده، فإما أن تقولوا هو مستحيل عقلا في كل العصور، لأن أيضا الصحابة تفرقوا في البلدان وتفرقوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يكن من وسائل الاتصال ما استحدث بعد عصرهم، وإما أن تقولوا بل هو ممكن عقلا، والصحيح أن الإجماع ممكن عقلا وواقع شرعا كما قال المؤلف رحمه الله رحمة الله وسعه. وإن كان أضبط ما يكون من الإجماع إجماع الصحابة، هذا أضبط ما يكون من الإجماع إجماع الصحابة. ومن أجل هذا قال الإمام أحمد رحمه الله سأمر علينا مع كلام المؤلف، قال من قال أجمع الناس فقد كذب. ما يدري لعله مختلف. من قال أجمع الناس فقد كذب، ما يدري لعله مختلف. وهذه العبارة من الإمام أحمد رحمه الله أثارت جدلا بين الأصوليين، منهم من نسبه إلى القول الأول وقالوا أحمد تحكى عنه رواية كقول النظام، النظام يقول لا ما فيش إجماع، وأحمد يقول هذا أيضا لأنه يقول من قال أجمع الناس فقد كذب أو فهو كاذب. طب الكذب معناه إيه؟ الإخبار بخلاف الواقع، وعلى هذا كلام أحمد معناه ما فيش حاجة اسمها إيه؟ اجمع. فمن قال اجمعه نقول انت كاذب لانك اخبرت بخلاف الواقع. والحق ان النظر الى قول امام من الائمة في مسألة ما يحتاج الى الجمع بين أقوال الإمام في نفس المسألة، لا أن يؤخذ قول واحد فيقال به وتترك باقي الأقوال. وهذا نقوله في كلام الأئمة كما نقوله في الأحكام الشرعية أيضا، النظر في مسألة من مسائل العلم عموما عقدية كانت أو عملية يحتاج إلى النظر في مجموع الأدلة، فمن نظر من خلال دليل واحد فقط كان أعور وكان قوله معوجا ولا بد، لأنه سيصيب بعض الحق ويخطئ بعضه. ومن ثم سائر الطوائف التي خالفت السنة في باب المعتقد، وجل من خالف في الأحكام إنما خالف بسبب هذا أنه غاب عنه بعض دليل، فلو جمع الأدلة كلها لاستبان له الحق. هذا الذي نقوله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقال مثله سواء بسواء في كلام الأئمة إلى يومنا هذا، حتى مشايخنا حفظهم الله تعالى لا يحكم على الواحد منهم في مسألة ما أو على رأي واحد منهم في مسألة خلال جملة ربما كانت ذلة سبابة، فالآن يعملون هذا، يأخذ له كلمة ربما قالها في معرض النقل لكلام المخالف للأسف، وإلا فيمكن الإنسان أن يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ويخرج يقول الله يقول لا تقربوا الصلاة، حقا إن الله قال هذا لكن ما قاله منعزلا عما بعده، إنما قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والوقوف هنا تحريف. الحاصل لابد من الجمع بين الأدلة. أحمد رحمه الله تعالى الذي قال من قال أجمع الناس فقد كذب، هو هو الذي حكى إجماعات في مواطن عدة. يعني أظن إحنا لو شغلنا دماغنا بقى إحنا مرينا معانا منار السبيل، نراه مثلا في كتاب النكاح لما ذكر حديث العرب بعضهم أكفاء لبعض، قال قيل له تحتج به وأنت تضعفه، قال لكن إجماع الناس عليه، وفي لفظة قال لكن عمل الناس عليه، عمل الناس عليه. وأيضا لما سئل عن مسألة القيح والصديد في الطهارة قال قيل له هي كالدم، قال لا الدم ما اختلف فيه أحد، يعني أن القيح والصديد أهون لأن القيح والصديد وقع فيه اختلاف، لكن الدم لم يختلف أحد في نجاسته. وهذا الذي يحضرني الآن، وإلا من استجمع واستقرأ كلام الإمام أحمد كلام الإمام أحمد استخرج غير هذا. ومن ثم إذا جمعت بين هذه النصوص يكون مراد أحمد رحمه الله التورع عن قولك أجمعه، لكن قل لا أعلم العلماء يختلفون في كذا، أو لا أعلم في المسألة خلافا. وقد استكثر من هذه العبارة الأخيرة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، ولا خلافا، لا أعلم خلافا ولا نعلم مخالفا، وما يقول إيه أجمعوا إلا إن كان إجماعه منقولا، يقول قال ابن المنذر أجمعوا، أو كان إجماعا قطعيا أجمعوا على وجوب الصلاة يقول هكذا، أجمعوا على وجوب صوم رمضان يقول هكذا، لكن في كثير من المسائل يقول لا أعلم فيها خلافا لا نعلم فيها مخالفا. وهذا هو الأشبه بالسير على طريقة الإمام أحمد. إذن أحمد ما أنكر وقوع الإجماع، بل أحمد نقل الإجماع في مسائل واحتج به، فأحمد إذن يقول بأن الإجماع ممكن عقلا واقع شرعا، لكن يقول الأولى للإنسان ألا يتجرأ وألا يقحم نفسه في هذا الباب، يقول أجمعه وهو غير متحقق، فللأنسب والأولى له أن يتورع فيقول لا أعلم الناس يختلفون، أو ما أعلم بين الناس خلافا في كذا، فيكون نسب الأمر إلى علمه هو. أنت لم تعلم خلافا لكن ربما علم غيرك بخلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى طريق معرفة الإجماع، طريق معرفة الإجماع، أو إن شئت قلت طرق معرفة الإجماع، وهذا العنوان جعله المؤلف، وانتبه المؤلف يعني لأن لو قرأنا الروضة ربما نرى أن المؤلف ما زاد عليها شيئا ولا اختصر منها شيئا في الجملة إلا شيئا قليلا، لكن هذا العنوان وضعه المؤلف، ابن قدامة ما وضع هذا العنوان، لكن ابن قدامة ذكر هذا الكلام في معرض الرد على المنكرين لنقل الإجماع، ورأسهم النظام. النظام قال ماذا؟ قال لا يمكن الإجماع، يقول النظام يقول إيه انعقاد الإجماع مستحيل. ليه؟ لأنه يستحيل معرفة آراء جميع المجتهدين. الإجماع مستحيل ليه؟ لأنه يستحيل أن تعرف آراء المجتهدين. فلما رد عليه أبو محمد وقال بل الإجماع ممكن عقلا وحاصل شرعا، وأقول لك كيف نعرف الإجماع، فما هي طرق معرفة الإجماع؟ قال المؤلف قال رحمه الله تعالى الأول بالمشافهة، إن كان المجمعون عددا يمكن لقاؤهم كإجماع الصحابة على قتال مال الزكاة. هذا الأول، وهذا أقوى الطرق لا شك، المشاهدة أو المشافهة، وقوله المشافهة أولى من قول الأصوليين المشاهدة، لأن الأصل في الإجماع وأقوى ألوان الإجماع الإجماع الصريح الإجماع القولي مش العملي، فالمشاهدة قد تكون على فعل لكن القول يشابه به الإنسان، طيب يبقى اول سبيل لنقل الاجماع المشافهة، ان يتبرع واحد فينا الان، وان كان الان الامر عسير، لا اقول مستحيل لكنه عسير، يستقصي احوال العلماء ويقول المجتهدون في هذا الزمان في كل الدنيا سبعة، بعد ان بحث احوال العلماء جميعا في الان يقولون المجامع الفقهية، والمجامع الفقهية ما هي الا سبيل من اجل حصر الاجماعات، ومن ثم مخالفة اراء المجامع، وان لم نعدها اجماعا قطعيا الا ان المخالفة لها شديدة، لانهم لا يقفون على حد بلد بل يبحثون في البلدان عن المعروفين بالعلم الذين ينسبون الى البحث والى النظر. سلمنا اننا شددنا في الشروط فجعلنا من الشرط ان يكونوا قد بلغوا رتبة الاجتهاد، فالان وصلنا الى ان الدنيا الان مثلا فيها من المجتهدين 20 مجتهدا، 70,000 فيها ما فيها من العدد، ثم تبرع واحد فذهب الى هؤلاء جميعا يسألهم عن نفس الواقع، ما تقولون في حكم ركوب الطائرة، الحكم الشرعي لكل، ما حكم صلاة الطائرة، ما حكم صلاة الطائرة، ما حكم، اجعلني اقول في الركوب، حكم ركوب الطائرة هل يجوز ركوبها ولا ما يجوز؟ فسألهم جميعا فافتوا وشافه هذا السائل بانه يجوز ركوب الطائرة، فخرج هذا القائل يقول اجمع العلماء في عصرنا على جواز ركوب الطائرة. هذا الاجماع ما دليل نقله او كيف نقل؟ المشافهة. وهذا كان سهلا ميسورا في العصر الاول، لما حصل ما حصل في زمان ابي بكر في اول، لما ارتد مانع الزكاة او ارتد المرتدون عموما، لان احنا عندنا حديثان وقع التباس في كلام العلماء في اليمن، ارتداد العرب ومنع الزكاة، وليس كل من منع الزكاة منعها عن جحد، بل منهم من منعها جحدا ولدة، ومنهم من جحدها تأولا، والجاحد والمرتد ما نحتاج لكلام واستشارة نقاتل ولا ما نقاتل، لكن من تأول منع الزكاة هل يجوز قتاله ولا ما يجوز؟ كان الأمر فيه خلاف، حتى عمر رضي الله عنه قال كيف تقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر حتى شرح صدره عمر، واتفقت كلمة الصحابة جميعا في هذا العصر على القتال، وما نعلم بينهم مخالفا. عمر كان يجمع أهل بدر للنوازل، وأهل بدر بالنسبة لعمر إنما كانوا أهل الاجتهاد، يعني لا يجمع كل من حضر من بدر فقط، في بدر فقط، إنما يجمع أهل الرأي والمشورة، فيسألهم في المسألة فيتفقون فيقضي بها. شارب الخمر نضربه كم شاورة؟ فقال عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن بن عوف إنه إذا شرب الخمر هدي، وإذا هدي افترى، وإذا افترى حد 80، فأرى أن يحد حد المفتري. ما يعنيني حكم المسألة التي أضربها، إنما أقصد أنه يمكن أن يشافه المجتهدون، ومن ثم من كتب في هذا البحث أن المعاصرين يقولون من جهة العقل يمكن الآن لرئيس دولة أو لملك أو لسلطان أن يفعل هذا، الفرد الواحد مما يصعب عليه جدا في زماننا هذا، لكن أن تكون الدولة هي الراعية لهذا ممكن، معك طيارة طلعت لكل بلاد الدنيا الآن، تطوف الدنيا تبحث عن أقوال المجتهدين، يمكن عقلا؟ يمكن من جهة الإمكان هو ممكن. على كل حال الطريقة الأولى اختصارا طريقة المشافهة، والثانية وهي الأشهر والأكثر حصولا. من كان من أهل الاجتهاد وهو مرموق ولم ما ننكر هذا، والعلماء إذا قالوا هو ممكن ما يقولون بأنه واجب، الإجماع واجب لازم يحصل، لا، الإجماع ممكن، يعني ممكن أن نخرج في مسألة نستقصي الأقوال فنستقصيها فعلا، ويمكن أن نخرج في نجمع الأقوال فلا نستقصيها. ومن ثم كان كلام أحمد لا تقل أجمع، قل لا أعلم بينهم خلافا، بدليل أنهم فعلا هناك مسائل حصل فيها إجماع ليس فيها خلاف. والقاصي والدني يقر أن الصلوات، العلماء ما في العلماء عالم يقول بأن الصلوات الخمس غير واجب، أو أن صلاة من الصلوات الخمس غير واجب، بل نقول من أنكر هذا شيئا من هذا خرج من الملة، مش من الإجماع بس، خرج من الملة. إذن الإجماع ممكن، لكن هل ممكن في كل ما قيل فيه إجماع؟ لا. ومن ثم قد يخفى بعض المجتهدين وبعض الأئمة كان يختفي طلبا للسلامة وأن لا يأخذ الأجر إلا من الله. مما يحكى عنه هذا هم من الأئمة المجتهدين في مذهب الإمام الماوردي رحمه الله رحمة واسعة، قيل إنه ما عرف بكتب وما عرفت كتبه إلا بعد وفاته، قيل بأنه دفنها في موضع ما وقال لامرأته إن مت على خاتمة حسنة فأخرجيها وإلا فذريها. هذا مما يحكى، الله أعلم بصحة الخبر، لكن هو إمام كبير من أئمة الشافعية رحمة الله تعالى عليه. طب عدم خروج مثل هؤلاء هل يعد القدح في الإجماع؟ طيب اجعلني أؤجل الجواب عن هذه المسألة قليلا إلى أن نصل للكلام في الحجية، لأني سأفرق بين مسألتين ولابد من النطق بهما معا. مسألة الإجماع وإمكان وجوده وهل كل ما نسمعه من قولهم أجمع هو إجماع، ومسألة أخرى لابد أن تكون لصيقة، هل يجوز للإنسان أن يتكلم في مسألة ليس له فيها سلف؟ هاتان مسألتان. لأننا إلى الآن إذا قلنا بأن الإجماع وإن كان جائزا عقلا إلا أنه ليس بواجب وليس بالمستحيل، وعلى هذا إذا قال ابن المنذر أجمعه فلا تحتج عليه القول ابن المنذر أجمعه. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون هناك أنتم تقولون هو إيه؟ جائز، يعني جائز أن يكون فعلا إجماع وجائز أن لا يكون، وما دام الأمر كذلك لا تحتج عليه لا بإجماع ابن المنذر ولا ابن عبد البر ولا بفلان ولا إلا. وأنا سأقول في هذا الزمان ما شئت، أنتم تقولون الماء إذا تغير بالنجاسة نجس بالإجماع حكى ابن المنذر والشافعي وكذا، وأنا أقول الماء وإن تغير بالنجاسة كتشنا ما ينجس، اكتب عني هذا، أنا مجتهد في هذا الزمان وأقول هذا. نقول لا، الأمر ليس كذلك، لأنه لا يسعك أن تخالف إلا أن تعلم سلفا لك سابقا إلى هذا القول. وهذه مسألة مهمة الإمام حضر يرشف عشان ما تضيعش في المجلس. الإمام أحمد رحمه الله مثلا وسع يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ويسأل في مسائل فيقول لا أعلم أحدا قال بهذا، ولا يقول نعم ولا يقول لا. وقال غيره سامحك الله، وقال غيره من وقف عند حد علمه أو من قال لا لا، يعني إنصاف بالرجل أن يقف عند حد ما علم أو من وقف أو وقف عندما سمع العبارة بهذا المعنى. قد أحسن أن أحسن ما يصنع الإنسان أن يقف عند حد ما سمع، مش ما علم باستنباط، إنما يقف عند حد ما سمع. وعلى هذا الآن لو أردت الآن أن أقول الإجماعات هذه ظنية، وهذا سنتكلم عنه، سنفرق بين إجماع ظني وإجماع قطعي، الكلام عن الحجية أنتم تسابقون الزمن، بس سنفرق بين إجماع ظني وإجماع، هناك إجماعات قطعية ما يمكن أن ينقضها أحد، هناك إجماعات ظنية. هذه الإجماعات الظنية وإن كانت ظنية إلا أنه لا ينبغي لك أن تخالفها إلا إن علمت سلفا. ومن ثم اشتد نكير العلماء في هذا الزمان على بعض الألفاظ من خالد الشيخ الألباني رحمه الله لما قال بتحريم الصيام يوم السبت، ولم يسبقه إلى هذا أحد، بل هو رحمه الله في بعض المواطن من السلسلة الصحيحة يقول وجلست 9 سنين أجبن أن أجهر بهذا القول وأنا أفتش عن سلف، فلما قوي في نفسي أظهرته. ومثل هذا أيضا في كلامي في الذهب المحلق، في تحريم الذهب المحلق على النساء، والذهب المحلق أقوى من كلامي في صيام السبت، لأن صيام السبت الحديث فيه الأئمة يرشون على نكارته، لكن تحريم الذهب المحلق الحديث في سنن أبي داود، وإن كان العلماء يقولون يجيبون عنها إما بالنسخ وإما بتأويلات، لكن الإجماع حكاه غير واحد أيضا الشيخ زكريا الأنصاري وجماعة على أن الذهب المحلق مباح، أو أن النساء يباح لهن كل ذهب محلقا كان أو لا، الذهب عموما مباح محلق أو غير محلق. فلما خرج الشيخ مخالفا قيل له من سلفك ومن سبقك إلى هذا القول؟ لأن الإنسان الآن أن يخرج على الأمة بعد 1400 سنة أو 1500 سنة فيقول قولا لا يعلم له فيه سلف، فمعناه أنه يزعم أن الناس جميعا كانوا على باطل إلى أن جاء هو، وقد جاء الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق مختفين، صحيح؟ لا، على الحق ظاهرين. فالحق لابد أن يكون ظاهرا، نعم قد يختفي بعض الحق بالحق معه، لكن أن يختفي الحق وأهله جميعا هذا ما يمكن شرعا، بقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قد يكون واحد، أنت الجماعة أن كنت، قد يكون واحد، قد يكون غرباء وسيعود كما بدأ غريبا، قد يكون قلة سيمر علينا مع المؤلف، كل هذا الكلام سيمر. هل يشترط في أهل الإجماع أن يكونوا متواترون، أن يكونوا متواترين؟ لا، قد يكون المجمعون عدد قليل، لكن هم في عصرهم هم المجتهدون، ليس معهم من أهل العصر من هو مجتهد مثله. وصل الكلام؟ وأنا أرجو عشان الإنسان لا يضيق ذرعا أو صدرا، ونستطيع أن نمر الأسئلة كما نفعل في درس الدليل، تكتب الأسئلة، إيه؟ تكتب السؤال إذا لم نمر عليه مع المؤلف، يعني إذا لم نمر على السؤال يبقى عندئذ هناك حاجة أن نتكلم، لكن الكلام الآن ذكرناه في غير موطنه، سيأتي الكلام مع موطن، إن كررنا طال الوقت، وإن اختصرنا ربما كان الأنسب لتوضيح عبارة أن يكون الكلام في هذا الموطن، فلن من أجل أن لا نكرر تركناه. يبقى الأسئلة أرجو أن إيه؟ أن تكتب. ماشي أشرف؟ قال رحمه الله تعالى: الثاني بالنقل المتواتر ان كانوا عددا لا يمكن لقاؤه، كاجماع العلماء على نجاسه الماء ان تغير ريوه او طعم ضروره بنجاسه تحت سبيله. هذا ولا ينازع الامام احمد رحمه الله عنه في رضي الله عنه في امكان انعقاد الاجماع، وقد اضطرت الروايه عنه في طريق معرفته، فروي عنه انه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب، وفي لفظ من ادعى انعقاد الاجماع فهو كاذب، كما روي عنه نقيض ذلك من الاعتدال بالاجماع، وهذا هو الاقرب. قال رحمه الله: الطريق الثاني النقل المتواتر، النقل المتواتر، وهذا انما يكون اذا كان لقاء العلماء المجتهدين غير ممكن. يبقى المشافاه طريق لنقل الاجماع اذا كان لقاء العلماء ممكنا، فان كان لقاؤهم غير ممكن يبقى النقل المتواتر. يعني ايه النقل المتواتر؟ المجتهد عندنا مثلا في الاصلاح، مثلا فلان، طب فلان ده انا لا يمكن ان اصل اليه، لكن يمكن ان اسال طلبه هذا العالم فينقل عنه جماعات انه يقول بكذا، اسال المالكيه انا ما يعني ان اصل لمالك في المدينه، ومالك الان في عصرنا حي مثلا، لاصل لمالك صعب، لكن يمكن ان اخذ عن جماعه، لا عن واحد، جماعه يستحيل في العاده ان يتواطؤوا على الكذب على مالك، فيقولون لي مالك يقول بأن الماء القليل إن سقطت فيه النجاسة صار نجسا. طب الشافعي في العراق بعد ما جاء إلى مصر، وأنا أريد أن، طبعا الشافعي ما ذهب إلى العراق إلا بعد وفاة مالك، لكن هب أن المسألة تصويت مني تقريبا، العالم الذي بمكة الآن أريد أن أقف على قوله، طب أنا كيف سأسافر إليه والمشقة؟ يمكن أن أشافه بعض العلماء، ويمكن أن آخذ أقوال البعض الآخرين عن طريق عن طريق السماع، لكن لا أكتفي بالسماع من واحد لأنه ربما أخطأ، إنما أسمع من جماعة، يتواتر النقل عن أحمد أنه قال كذا، ويتواتر النقل عن فلان أنه قال كذا، ويتواتر النقل عن فلان أنه قال كذا، ويتواتر النقل عن فلان أنه قال كذا. والمجتهدون الذين اجتمعت فيهم الآلات والأدوات ليسوا من الكثرة بحيث يخفى أمرهم غالبا. فعندنا من المجتهدين مثلا في هذا الزمان 10، لكن منهم من في أقصى الهند، ومنهم من هو الآن يعيش في بلاد أوروبا مثلا، ومنهم من يعيش عندنا في مصر، ومنهم من يعيش في اليمن. طب أنا ما أستطيع أن أدور على هؤلاء إلا إذا كنت رئيس دولة كما كنا نقول قبل قليل، أطوف عليه، أنا ما يمكن أن أطوف عليه لأشاف، لكن يمكنني أن أخذ أقوى لهم عن طريق النقل، البث المباشر الآن، الهاتف الآن، هذه أساليب جديدة لم تكن في أيامهم. لكن لو رجعنا لأساليب زمانهم أرجع إلى النقل المتواتر. فالإجماع إذن إما أن ينقل بالمشافة، وإما أن ينقل بالنقل المتواتر، على أن من طرق النقل أيضا الذي لم يذكرها المؤلف، لكن كما قلت لك ابن قدامة صاحب الأصل ذكر هذين ردا على النظام، مش حصرا لطرق نقل الإجماع، وإلا فالإجماع قد ينقل بطرق ظنية مش متواترة. يعني الإجماع قد ينقل بالتواتر وقد ينقل بالظن. الشيخ محمد حمدي رجل يتحقق، فلا يقول أجمع العلماء إلا إذا تواتر عنده النقل عن كل إمام من أهل الاجتهاد بعينه. يعني لو تصورنا أن 19 عالم من 20 نقل عنهم بالتواتر إلى فن الشيخ محمد أنهم قالوا كذا، ونقل إليه عن الإمام 20 أنه قال بمثل قولهم لكن جاءه من طريق واحد، 2 3 10، لكن لم يبلغ حد التواتر، ما بيقولش أجمع. فهو متحرز جدا ألا يقول إجماع إلا إذا جاءته النقول المتواترة عن كل العلماء. قل الشيخ عبده أقل منه، يكتفي بالطرق الظنية، يقول الآحاد تفيد العلم والعمل في الأحكام، ده من الأخبار. أنا كذلك إذا جاءني عن الإمام فلان أنه قال كذا من طريقين أو من 3 طرق فقط أو من طريق واحد لكن طريق ثقات، أعتمد هذا وأقول أجمعه. فعندئذ التواتر يمكن أن يأتيك بطرق متواترة، ويمكن أن يأتيك بطرق أحادية. ومن ثم الآن في بعض المسائل يا أخوانا في الفقه نقول حكى الإجماع على هذه المسألة 70 عالما، مش بيحصل معنا الكلام ده؟ 70 عالما، والكلام ده من حقق كتب الإجماع استفاد من هذا، يجد أن فلان حكى الإجماع وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، طرق مختلفة، علماء مختلفون مع اختلاف المشاهد يحكون الإجماع، فيقوى في النفس أنه إجماع، بل ربما أفاد العلم كما تقدم في الأخبار المتواترة. وفي بعض الأحيان ما تجد الإجماع إلا من نقل إمام واحد، قل أجمع، فتعتمد قوله، لكنك في نفسك يعني لا تجزم أن المسألة إجماعية. قد أقف عن الكلام على ما تقدم معي قبل قليل لأني لا أعلم لي سلفا، لكن الإجماع هنا أنا لا أخفى أنه إجماع، وصل كده؟ والأئمة في نقل الإجماع لهم طرائق، منهم المتساهل ومنهم يعني الذي عرف بالضبط. طبعا من أضبط الأئمة الأئمة الأربعة، إذا نقل الواحد منهم إجماعا فالغالب أنه إجماع متحقق. أحمد رحمه الله إذا قال أجمع، هو الذي قال من قال أجمع الناس فقد كذب، فما ظنك بإجماع ينقله أحمد الشافعي، لكن إجماع الناس عليه. لكن أئمة بعد ذلك عبد المنذر رحمه الله مثلا وابن عبد البر، هل هما في رتبة واحدة؟ لا، ابن عبد البر المعروف عند العلماء أنه متساهل في حكاية الإجماع، وأنا أقول التساهل عند ابن عبد البر رحمه الله له سبب، المسألة ليست فقط من قبيل التساهل كما يقول البعض، لا، من قبيل اعتماد الأصل. من هم أهل الإجماع يا أخوانا؟ من هم أهل الإجماع؟ طيب المحدثون بقى يخشوا في الموضوع، أحمد بن حنبل يدخل مع الفقهاء؟ بس انا اجتهد فيها. مع ابو البر مكان يرى احمد من الفقهاء، فلو قال اجماع والامام احمد يخالف لا تسرب على ابن عبد البر وتقول متساهل. لا، ابن عبد البر في الاصل المقدمه التي بنى عليها الكلام ان احمد ليس من المجتهدين. طب ابن المنذر لما يقول اجمعوا على كذا وداود بن علي الظاهر يخالف، هو لا يعده من المجتهدين، وسيمر عليك بعد قليل ان الظاهريه ما يقولون ما استكملوا الالات، لانه ما يقولون بالقياس، فما عندهمش قياس يبقى من العوام. هذا راي ابن المنذر رحمه الله رحمه وسعه، اضافه الى ان الامام الواحد تروى عنه روايات وتروى عنه اقوال، فيكون بعضها مشهورا وبعضها ما يعرفه الا خواص اصحاب المذهب. ولذلك الامام ابن القيم لما ذكرنا هذا من قبل في الصلاه ونحن نذكر اجماع حكام ابن المنذر انه ان من اقتصر على تسليمه واحده صحت صلاه، قال واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان من اقتصر على تسليمه واحده في الصلاه انه صحت صلاة. ابن القيم على طول امثاله ابن المنذر قال وهذه عادة الامام ابن المنذر وهذه عادة ابن المنذر، اذا رأى قول اكثر اهل العلم حكاه اجماع. والحق ان ابن المنذر ليس كذلك، ابن المنذر يفرق بين قول الاكثر وبين الاجماع، من ثم نراه هو نفسه في بعض المواطن يقول واجماع على جواز الطهارة بالماء الآجل الا ابن وانفرد ابن سيرين فقال يكره. تذكروا هذا مواطن عندك مرت معنا فيستثنى. اذا ابن المنذر لا يحكي القول الاكثر اجماعا، بل هو يفرق بين الاجماع وبين قول الاكثر، لكن ربما خفي عليه روايه، خفيت عليه روايه عن الامام الذي بلغه عن احمد واحمد عنه في المساله عنه روايتان، الذي عنه بلغ ابن المنذر ان احمد يقول بقول الجماهير ان الثانيه من التسليمتين سنه، لكن اعتمد المتأخرون الذين جاءوا بعد ابن المنذر بزمن اعتمدوا من أقوال أحمد رواية تقول أن التسليمتين ركن في الصلاة، وأن من سلم تسليمة ولم يسلم الثانية بطلت صلاته. أرجع مرة أخرى، الإجماع منه قطعي ومنه ظني، وربما زدنا الكلام ايضا عند سماعنا لقول المؤلف في مساله حجيه الاجماع. يقول ذكرناه، والمؤلف نقل ما ينقل، يعني المشهور من النقل عن احمد قال من ادعى الاجماع فقد كذب، لكن النقل من ادعى انعقاد الاجماع فهو كاذب، فهذه تحمل على الاولى، تحمل على أن من قال أجمعه لا على أنه ينكر أصلا الإجماع، كما قلنا بدليل أنه في بعض المواطن حكى هو إجماعات للعلماء رحمه الله تعالى. صحيح، ستمر علينا أيضا في حينها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى حجية الإجماع. قال رحمه الله تعالى لا نزاع بين من يعتد برأيه من أهل العلم على أن إجماع الصحابة حجة، أما الإجماع غير الصحابة فقد ذهب الجمهور إلى أنه حجة، مستدلين بأدلة منها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، ومن خالف اجماع المسلمين فقد اتبع غير سبيله. واعتقد له بان الوعيد المذكور مرتب على حصول امرين هما مشاقه الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فلا يحصل الوعيد على واحد منهما فقط، واجيب بان مشاقه الرسول وحدها موجبه لهذا الوعيد بلا نزاع، فدل على انه لا يشترط حصول الامرين. نعم، يقول رحمه الله رحمة وسعة حجية الإجماع، هل الإجماع حجة؟ أنت قلت الأصل الثالث أو ثالثا الإجماع، وجعلت هذا في الأصول المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع، فهل الإجماع حجة؟ دلل على ما تقول، كأنه يقول هذا رحمه الله، أو كأن قائلا قال للمؤلف أنت تزعم أن الإجماع حجة، فما هو دليلك؟ فجعل رحمه الله الإجماع قسمين، الأول إجماع الصحابة، والثاني إجماع من جاء بعده إجماع غير الصحابة، إن كل العصور إجماع الصحابة وإجماع غير الصحابة. فأما إجماع الصحابة فقال رحمه الله لا نزاع بين من يعتد برأيه من أهل العلم. أنا وقفت على هذه الكلمة لأن المؤلف يقصده، المسألة فيها نزاع في الحقيقة، لكن هو يقول لا نزاع بين من يعتد أو يعتد برأيه من أهل العلم. إذن المعتبرون من أهل العلم من الأصول والفقهاء يرون إجماع الصحابة حجة، وما يختلفون في إجماع الصحابة، وإن وقع بينهم اختلاف في إجماع بين الصحابة نعم، لكن إجماع الصحابة العلماء المعتبرون المعتد برأيهم والمعتبر بقولهم يتفقون على أن إجماع الصحابة حجة. لكن هناك من خالف، هناك من خالف كمان الظاهرية. الظاهرية لا يرون الإجماع حجة إلا فيما يعلم من الدين بالضرورة، اللي هو المقطوع به، المقطوع به من الإجماع اللي هو المعلوم من الدين بالإيه بالضرورة، هذا حجة، وما عدا هذا ليس بحجة. ومن ثم إن قلت الآن للظاهري أو قلت قديما لداود أو لابن حزم المسألة الفلانية فيها إجماع، ما له علاقة، ويعني فيها إجماع يعني الحديث حجة بنفسه، وهي كلمة حق، لكن قد يفهم منها أو يراد بها غير الحق. وممن انتصر إلى هذا القول أن الإجماع ليس بحجة الشوكاني من المتأخرين رحمه الله، الشوكاني في إرشاد الفحول، نعم الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول انتصر إلى هذا القول، انتصر إلى أن الإجماع لا يمكن. ومن ثم لو تذكروا في مسائل الفقه كنا نقف أحيانا عند بعض المسائل ونقول هذه المسألة لا نعلم أحدا سبق الشوكاني إليه، منها طهارة الدم، من قبل الشوكاني قال بها ما نعرف، منها من المسائل مس المصحف لغير على غير وضوء، المخالف فيها من الظاهرية، الشوكاني ينتصر ثم تابع الشوكانية جماعات من المتأخرين، لكن الشوكاني رحمه الله والظاهرية لما بنوا هذا بنوه على أن الإجماع ليس بحج. وسيمر علينا أيضا أن أقوال الصحابة كمان ليست حج، وأن القياسة، ومن ثم الظاهرية تخالف الجماهير في كثير من أصول الاستدلال. لكن من يعتد برأيه من أهل العلم يقول بأن إجماع الصحابة حجة. إذا نقل إلينا من وجه صحيح أن الصحابة أجمعوا على رأي، وانتبه الكلام هنا عن الإجماع عموما، وإن كان هذا الكلام يقوى إذا كان الإجماع صريحا والإجماع القولي، لكن الإجماع السكوتي قال بعضهم قولا وما نقل عن غيره خلافه، هذا أدنى من الإجماع الأول، هذا إجماع، إجماع إيه؟ سكوت وإجماع ظني، نعم يستدل به لكنه ليس في قوة الأول وليس حجة قاطعة. لكن الإجماع الصريح من قول الصحابة أن إذا اتفق قول الصحابة على شيء ما فهذا يقطع أنه حق، يقطع أنه حق، نعم. طيب على كل حال هذا أولا، هذا إجماع الصحابة. طب إجماع من جاء بعد الصحابة في أي عصر من العصور؟ قال هذا أيضا جمهور الأصوليين على أنه حجة، والدليل قال رحمه الله استدلوا بكتاب وسنة، والمؤلف اختصر، ابن قدامة أطال، ومن أهل العلم من أفرد هذه المسألة ببحث، لكن المؤلف ذكر لك يعني ما يكفي وما يشفي إن شاء الله تعالى. فاستدل أولا بالآية، وقيل أول من استدل بالآية على الإجماع الشافعي رحمه الله تعالى، لما سئل عن حجية الإجماع قيل أنه اعتزل أياما ثم خرج